بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي سرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. قول باب ساعات الوتر، أي في أي ساعة؟ فأراد البخاري أن يبين أن الليل كله يعني يجوز فيه الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. هذا من باب الحزم ومن باب خشية ضياع صلاة الوتر، فمن خشي على نفسه أن يضيع منه الوتر يصليه من أول الليل، ولكن من كان عنده ألف وعادة للقيام قبل الفجر فله أن يؤخره إلى قبل الفجر. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارب بن الفضل محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي قال حدثنا أنس بن سيرين أخو محمد وحفصة أبناء سيرين قال قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ أي ركعتي لما سنة الإيه؟ الصبح، أو ما يسمى بركعتي الفجر، أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وثبت ثلاث وثبت خمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الوتر إلى قبل الأذان، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، يعني يصليهم فيهم سرعة وليس كباقي الصلوات. يعني كثير من الناس بيطيل سنة الصبح، لكن سنة الصبح فيها قصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تقول أشهد الله عنه تقول: لأدري أصلى بأم الكتاب أم لا، مما كان فيها من قصر. لكن طبعا هذا من أجل أنه كان يقيم الليل، وكان ليله كله يعني جهد وعمل، فكان يخفف ركعتي الصبح. وكأن الأذان بأذني. قال حماد: أي سرعة، أي من سرعة ما كان يصلي. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، وعمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال حدثني مسلم وهو مسلم ابن عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع عن عائشة قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر لصلاة الوتر، ودل على أن الوتر عزمة. وكذلك يستحب أن يقيم الرجل أهله من الليل، وكذلك المرأة تقيم زوجها من الليل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والنضح عبارة عن إيه؟ رش كده بسيط جدا على سبيل الدعابة، وليس على سبيل التنفير والتشديد والتغليظ، لأن ممكن المرأة تتحمل الرجل بالرش، لكن لو المرأة رشت الرجل ممكن إيه؟ يجدع. وفي مثل دايما يقولوه العوام: رش المية عداوة. مش المثل ده موجود عند الناس؟ انظروا كل ما قال اليهود في الإسلام نردده، ده دل على أن أمة الإسلام أصبحت أمة همجية. يعني الجهل عم وطم، كل ما اليهود يقولون نقول. يعني حتى السنن الأصول والسخرية تلاقي واحد مثلا يجي يقول لك لا إلا رسول الله، وبعدين تيجي واحد يقول له أنا مختوم على قفايا. مين اللي هو المختوم على القفا؟ مين اللي عنده ختم على القفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن أنه والعياذ بالله يعني وصل إلى درك الخسة في التشبيه. فلذلك للأسف الشديد كثير من الألفاظ الدارجة، وين برضو بعد 67 ومش عارف إيه وبتاع، يقول لك أنا اشتريت لي خدوجة واشتريت عيوش الشباشب وزنوبة وهذه الأشياء للأسف الشديد، فالله المستعان. فلذلك يعني ينبغي يعني أن ننبه المسلمين لهذه الألفاظ التي شاعت وعمت وطمت وكثرت على ألسنة العامة، وبيقولها على أنه عادي خالص، يعني مش أنها أمثلة تردد. فهذا غزو فكري طبعا، وهو الغزو الذي هو أعظم من الغزو النووي وغزو السلاح. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو هشام ابن عروة قال حدثني أبي وهو عروة، عروة ابن من؟ الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. آخر حاجة يستحب أن يكون الوتر، إلا لمن خشي على نفسه ضياع صلاة الوتر. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري قال حدثني نافع وهو مولى بن عمر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى آخر شيء يكون الوتر. طيب لو أذن للفجر وأنت ما زلت توتر، في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. ولو عند أول الأذان سمعت أول الأذان ووترت لا حرج في هذا، توتر بركعة، المهم ألا يكون بعد الأذان. قال باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر على الدابة. يجوز الوتر، يجوز الصلاة السنن عموما على الدواب وفي السيارات والطائرات والقطارات إلى آخر. أما بالنسبة للفريضة فلابد أن يؤدى فيها قياما وركوعا وسجود، لابد للفرائض أن تكون صلاة يعني واقف. أما بالنسبة لباقي النوافل يجوز في أثناء الركوع. لو إنسان ركب سيارة وأراد أن يتنفل يتنفل بما شاء، لو ركب سيارة وأراد أن يوتر جاز له هذا، ولو اشترط اتجاه القبلة. أما بالنسبة للفريضة فلابد من الاتجاه إلى القبلة، ولا بد من أن يكون قائما راكعا ساجدا. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. بدل ما يكلف نفسه من السيارة وينزل، لا ممكن يصلي حتى وهو يقود السيارة، يعني عن طريق الركوع والسجود عن طريق الإيماء وهو على المركب أو الدابة التي يركب. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، بل اشترط القبلة، يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعد؟ قال قبل. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي ميلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. قول باب القنوت قبل الركوع وبعده. قبل الركوع وبعده، وهناك خلاف أيهما أولى، أن يكون قبل أو أن يكون بعد، وثبت قبل وثبت بعد. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي قال حدثنا أيوب أو عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن محمد وهو محمد بن سيرين قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا، بعد ما يقوم من الايه من الركوع. فهنا إثبات القنوت في صلاة الايه الصبح، وبه يقول الشافعي وأصحابه. وعلى هذا لا يقال بأن القنوت في الفجر بدعة، لا يقال بأن قنوت الفجر بدعة، ولكن السنة وآخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قنت إلا عند النوازل، يعني ما قنت في صلاة دون صلاة. لكن يعني هذه النصوص ثبتت عند بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وقنت في المغرب، لكن كما قلنا الراجح هو آخر العهد عدم القنوت في الصلوات إلا عند النوازل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم وهو عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. يبقى قال كان في قنوت، وسأله عن الموعد قال كان الموعد قبل. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، بعدما يقوم من الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما، يعني نسخ، بمعنى هذا أنه نسخ، كان يقال كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله عهد فقنت رسول الله شهرا يدعو عليهم. فكانه يرى بأن قنوت بعد الركوع نسخ بعد انتهاء الدعاء على رعل وزكوان وهؤلاء القوم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائرة عن التيمية عن أبي مجلز عن أنس قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على رعل وذكوى، وانتهى بهذا بعد مدة شهر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن علي قال حدثنا خالد وهو خالد عن أبي قلابة وهو عبد الله بن الجرمي عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. وعلى هذا يكون القنوت كما قلنا في هذا واسع، يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، ولا ينكر هذا على ذاك هذا على هذا، هذا بالنسبة للقنوت. أما بالنسبة للقنوت في الصلوات فآخر العهد أن يكون في النوازل، وسلم ما قنت كما يعني ثبت عن بعض الصحابة. لكن لو رأينا من يقنت لا نبدعه، وإذا كان الإمام يعني من أهل الفضل يعني عنده علم ويقنت وجب على من خلفه أن يقنت إيه معه، وإلا ربما تبطل الصلاة، لأن إنما جعل الإمام إيه ليؤتم به. فواحد بيقنت وانت واقف زي تمثال رمسيس كده، هو شغال وانت واقف، انفصلت عنه لا يجوز. فلا بد أنك تتابع الإمام فيما هو عليه. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وعنه.